السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا نهى؟ صباح النور. صباح ميرسي يا ايمن بيه، محمد بيه حمدي علام، ازيك يا نهى؟ نهى نديم، ازيك؟ صباح الخير، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا هيام هانم؟ ازيكم؟ كلكم بحبكم كلكم على بعضكم. مصعب صبري، ازيك يا صبري؟ صباح الفل. بصوا، اول ما الناس تتلم، لا محدش يكتب عشان ابقى بعد من النضاره، عشان مش شايف. هلبس النضاره التانيه بقى. اخباركم ايه؟ لا، فخر العرب بس، ولا في تخصصك، وانت لازم تضيف اضافه. يا تقولها بقى بس طالعه من تحت الدرس كده، ايه تخصصك؟ احنا قلبنا الطب يا ابن الكل. مفيش اسمها تخصصك، اسمها فخر العالم مبدئيا، مش فخر العرب بقى. صلح كل الجمله عشان تعدي على وداني. حاتم فاروق، انت البقعه عندك خلصت ولا لسه؟ لا، ما ترجوش رد من بدري كده يا محمد. يا محمد محمد محمد، أرجوك ما غلبناش. مزاجي كويس الحمد لله. عاوزين عن السمنة عند الأطفال ضروري، وإزاي أتحكم فيها؟ هتتحكم فيها إزاي؟ إزاي يعني؟ هتتحكم فيها إزاي؟ هابي إبراهيم بيقول لك إيه؟ ناكل إيه يا طعم أنت؟ هتاكل الطيبات من الخيرات. مساء الخيرات. المهم، اي فيتامين ده كويس؟ جيبي دي حبه كامله. بص الاسئله الجميله بقى، بص اسئله متميزه. اجيب دي حبه كامله واعمله في البيت؟ اعملي عيش. يعني انت تعملي ايه؟ هتعملي عيش اكيد. اعملي عيش يا حبيبتي، مفيش مشكله. اجيبي دي الحبه الكامله واعملي عيش في البيت، مفيش مشكله يا حبيبتي. عايز تسالني سؤال تاني يا جماعه؟ خالص. اللي عايز يعمل دي حبة كاملة في البيت ولقاه، اعمله عيش. انا مش ضد هذا المبدا. واعمله كيك، واعمله سميت، واعمله كحك، واعمله كل اللي هو عايزه. بس ما يحلني انا بقى، انا ماليش دعوة. انا مش في المخابز العامة المصرية، انا ماليش دعوة بالحوار ده، مش بتاعي اصلا. فاللي عايز يجيب دي حبة كاملة ويطحنه، يطحنه ويدعكه كمان، مش يطحنه بس. خلاص. بصوا، انا امبارح كان جاي لي شركه كانت جايبه، بصوا، منتج مش بطال، بس انا طبعا مش هجيب الاسم الشركه ايه. بعد ما باكل جسمي بيرتخي وبدوخ اي اكل. استحاله تكون ماشيه معانا انت على النظام، يعني استحاله تكون انت بتعمل النظام بتاعي. بص، دي كبسوله، دي كبسوله اوميجا 3. كويس. بص الكبسوله قويه ازاي. بص انت تجيبها كده، تجيبها، بص عامله ازاي. بص، ما بتتفتحش كاوتشه. يعني دي مش حاجه عاديه. بص بقى انا بعملها ازاي، ما اتفتحتش خالص. التانت بالمنظر ده، ما اتفتحتش. كاوتشه. خلاص. المهم يعني، بص، جبنا، هنجيب كتره اهو ونفتحها كده. بص طلع منها الماده الزباله دي. بص شايف الماده دي، بص الماده دي تدوقها بقى، دي ده زيت، زيت تونه. بص لونه ايه، لونه اصفر كده، ده مش اوميجا 3. بص بقى الاوميجا 3 والاوميجا 9 والاوميجا 6 دول احماض، اسمهم احماض عضويه وسميناها دهنيه عشان بارتباطها بالجليسرين او ارتباطها بالكوليسترول بعد كده تعمل دهون، لكن هي اصلا مش دهون، هي احماض عضويه. احماض عضويه وقلنا ابسط مثال عليها الخل. الخل حمض عضوي. انيميا فول ما ياكلش فول يا جماعه، احنا ما ناكلش فول احنا اصلا. انا ما عنديش انيميا وما باكلش فول، ما انا لسه هحكي على الفول دلوقتي. هو عنوان الحلقه او عنوان اللايف النهارده ان البقول اسوأ ما انبتت الارض وتناوله الانسان. اسوأ ما تناوله الانسان وانبتته الارض هي البقول. اضرارها لا تعد ولا تحصى. هنبداها مثلا يعني لو احنا، بس انا قبل ما اقفل ابدا اتكلم على البقول او احنا منعينها ليه، يعني اللب السوبر مملح، مملح ولا لا يا ادهم؟ مملح ولا لا؟ مملح ولا لا يا ابني؟ خلص اللب السوري ده مملح ولا لا؟ مهم، ده زيت عادي يا جماعه، ده زيت سمك يعني، ده بتتباع العلبه ب 500 جنيه. انت هتجيب بيهم 2 كيلو زيت زيتون حلوين تقعد بيهم سنتين تمتص فيهم. لكن ده هاكس الاوميجا 3 كفته. على فكره انا لو قلت لك النهارده، يعني انا قلت لك النهارده اعمل لي برزنتيشن، انت تعمل لي برزنتيشن على الاوميجا 3، والله العظيم والله العظيم اقل واحد معاه شهاده هيخش على جوجل ويعرف يعمل لي محاضره كامله على الاوميجا 3 واهميتها. خلاص، لكن يعني لو قلت له على فوائد الشاي الاخضر، هو هيطلع لك بكره يعمل لك لايف عنه. فوائد الجرجير هيعرف يعمل 600 حلقه عنه. لكن تعالى اقول له بكره الصبح اديني فوائد القمح، مش هيرد عليك، مش هيعرف. ولو قعد لثلاث ايام يدور على القمح، فوائد القمح او فوائد الخل في العموم، هيفضل برضه السكه موديه عند خل التفاح، مش هيعرف. لان هو اصلا ببساطه بقاله، زكي شريف عامل ايه؟ هو ببساطه بقاله سنين بيزرع فيك ان انت تبعد عن القمح كاكل والرز كاكل اصلا. يعني اذا كان انا حول النظام بتاعي اللي عالجت بيه امراض، الامراض كل الامراض اللي انا اعرفها اصلا، يعني كل الامراض اللي انا اعرفها اصلا، النظام حولوه لايه؟ رز في زرنيخ، جبنه مطبوخه مليانه زيوت مهدرجه ودهون مش عارف نباتيه، عيش توست مليان سعرات ومليان جلوتين ومليان زفتين، اقول لهم سكر في مربى، ده سكر بتاع الالتهابات وبيغذي السرطان. هو ده الزرع اللي زرعه لك. يعني هو بدل ما يقتلك بسلاح، يعني بدل ما يضربك هو بنووي، انت مش مستاهل نووي اصلا. انا سلحت دماغك عليك، يعني انا سلحت دماغك عليك، انا سلحتك بالغباء، سلحتك بالغباء. وانت تموت نفسك واخواتك انت. لا انا النهارده ما بقول للناس هتمنع عن عيالك اللبن والبيض، اكني شتمته يعني، ازاي تمنع واولادي ياكل؟ طب انا همنع نفسي اكن انا مثلا ايه، بيضحي الولد، انا هحرم نفسي من، لكن الولاد هياكلوا ازاي لبن من غير لبن ومن غير بيض؟ طب اكلهم يا ابني لحد ما يبقوا زيك كده. ما انت متخلف والعيال هتطلع متخلفه. وبعد كده يقول لي بقى مفيش مخلوق بيشرب شاي بلبن وظهره ما بيوجعوش، ومش صدفه مفيش مخلوق بياكل بيض وخدوده هنا مش حمرا، بص خدوده هنا حمرا كده دايما ملتهب بيض. مفيش واحد بياكل فراخ وما عندوش بانيك اتاكس وعنده رهبه ونفسه ايه ضربات قلب فراخ. مفيش حد بياكل فول ومش حمار اصلا بقى من الاخر فيعني الموضوع محسوم. احنا خلاص النهارده ارضنا صلبه تمام، فالنظام اللي مليان زرنيخ بقى ودهون مهدرجه، وعالج الامراض يا حبيبي منك ليه، يعني عالج الامراض. الدهون مهدرجه على الاخر، فانا لو ما هدرجتش الدهون ما بشربهاش، وما زرنختش الاكل مش هاكله. بنت اول امبارح داخله تقول لي على اللايف ايه الرز مليان زرنيخ، انت حافظه ما انت هتموتي بغبائك. يعني انا دلوقتي لو سبت واحد ياكل اكل صحي بمفهومه هو هيموت في 3 سنين. جبنه قريش بالنهار وحته عيش بلدي لانه هيلثي، عيش بلدي وحته جبنه قريش بقى الطبيعه، احنا بناكل اكل الطبيعه من الجاموسه راسا لبق حضرتك، من الجاموسه لبق حضرتك على طول. وكل لما ايد الانسان تبقى قليله مع الاكل فانت كده صح. يعني انت كل ما ترجع للطبيعه بظهرك لورا تلزق في الحيطه كده فانت كده في المكان الصح. تاكل بقى الجرجير بالطينه، عارف الطينه؟ تقعد تنضفه بالطينه، وعشان تاكل بقى الفوائد في الكلوروفيل. فانت ده اللي انت بتستناه. ده الراجل المعتوه كان بيقول لك اغسل الخس والجرجير بالكلور. بالكلور، انت عارف يعني ايه تغسل تغسل تغسل الياف نباتيه بالكلور وهي ما تدوبش؟ انت عارف ده بني ادم لو حطيت عليه كلور هيدوب، جلده هيدوب. الخصايه ما بتتهزش يا مؤمن، يا مؤمن الخصايه ما بتتهزش. بص اجدادنا اكلوا كل ده وعاشوا اكتر مننا وبصحه. انت هات لي فين اجدادك وما ما قعدوش معانا ليه طالما صحتهم اكتر مننا؟ يا عم انت جدك مات بالكبد اصلا. بيقول لك اجدادنا عاشوا، ما عاشوش ليه لحد ما شفناهم يا ابن انت؟ فين جدك اللي عاش لحد ما شفناه جنبنا وسطنا كده؟ الله، ما فيش غير عمرو دياب بس يا ابني اللي قاعد من زمان. ما كانش جبنه قريش هو. يا دي النيله. الواد يقول لك اجدادنا عاشوا، ما عاشوش يا ابني، ماتوا اصلا، اجدادنا ماتوا بامراض. بقول لك القرفصاء، تمثال القرفصاء بتاع الكاتب المصري القديم ده كان بجناب يا بابا، عنده كبد دهني. روح يا بابا شوف القصه دي. ما بنوش اهرام دول، مش دول اللي بنوا الاهرام، ابو جناب ده اللي هو الكاتب المصري كان قاعد قرفصاء ده اكيد كان تعبان مش قادر يقف اصلا، فقاعد بقى فقاعد مدني كده عارف. فالكاتب بقى قال لك وضع قرفصاء من ساعتها. جدي مات 92 سنه فجأة. طب اعمل ايه؟ جدك مات 92 سنه، انا هعمل ايه طيب؟ انا جدي مات 70 سنه اتخطف الصراحه. يا بيه لا ما تحاولش تقنعني بالعكس الكلام ده، عارف احنا جايين دلوقتي بنتناقش الكلام بلطف. خلاص؟ يعني نناقش الكلام بلطف. حضرتك دلوقتي جبت الخيار وجبت الجرجير والخس وحطيته في ميه وحطيت عليه جركن الكلور. وسبته 3 ايام مش هيحصل حاجه في الـ في الـ في الـ في الخضار ده خالص يا بيه. انت هتاكله ازاي سعادتك؟ يعني ما تفهمني، يعني هو كبيره قتل شويه حشرات بالحاجات اللي انت عملتها دي وشويه ميكروبات اللي هي المفروض بره على الحاجات دي، بس الحاجات دي مش هيحصل لها حاجه. يعني حاجه انت هتمضخها بسنان حضرتك او هتضربها في الخلاط حتى عصارتها دي ما مش هتتهضم يا بابا، مش بتاعتك اصلا. وتلاقي غازات بقى ايه يا عم؟ مش صح كده، ما فيش بني ادم يعمل كده عادي. يعني بتتعب من المسح الذري؟ طب خلاص بقى، انت لو معاكي مسح ذري قديم مش هنعمل جديد بقى خلاص. بص الناس بتقول لك ايه هناكل ايه في الاخر، ما فهمتش انا المقصود من كلامي. حضرتك دلوقتي اضرار الجبنه البيضاء، اضرار الجبنه البيضاء بتعمل سرطان، والخضار بيعمل سرطان غير اجهاد الجهاز الهضمي. يعني مفيش حد بياكل خضار وقولونه سليم على طول كده. واحد بيقول لك اهو جدي مات من 30 سنه وصحته دلوقتي زي الفل، الله يرحمه، واحنا كلنا بندعي له ربنا يديله الصحه والله ويرحمه. زياده نشاط العصب الحائر غالبا يا دكتور حسام. حضرتك من اكلي المعجنات بصوره قويه. انت لو بطلت، بص هقول لحضرتك على حاجه، انت لو بطلت الدقيق بس من ممنوعات، الدقيق بس من ممنوعات بطلتها 4 ايام العصب الحائر هيريح. وحياه ربنا يا ريت برضه يرد عليه، عشان عندنا برضه بنطحن قمح، فعايز اشوف هنعمل ايه. احنا هنخزن قمح، هنعمل ايه طالما الناس كلها عندها، انا الوحيد اللي ما عنديش قمح يا جماعه في الجروب ده. هنخزن قمح، موافق؟ خلاص نخزن قمح. السنين جايه عجاف عجاف عجاف. اديني قلت. المهم كنت بقول لك ايه، هو سلحك بقى بالمعلومات الخطا، عشان طول ما انت جوه هذه الدايره، بص ورق الليفت كنت بتحشيه وبياكل كل حاجه، كان صحته يا ستي صحته، يعني كلمه يا جماعه صحته جيده جدا دي معناها ايه؟ يعني انا باخد شنطه دواء وصحته عايش؟ ما هو في واحد عايش وهو مش وهو عيان، عايش من سن 40 سنه وهو عيان. حبيبي بطل جسمي بطل يحتفظ بالميه من ساعه مناعه المخبوزات، خلاص الالتهاب ثلاث ارباعه مخبوزات وربعه خضار على طول. الالتهاب ثلاث ارباعه مخبوزات ودقيق وربعه خضار والياف مش بتاعتك. في فراخ بلدي؟ لا، ولا القطط البلدي ولا الفراخ البلدي ولا النعام ولا الطيور الحاطه اللي على الارض اللي هي الدواجن دي، لا نعام ولا فراخ ولا بط ولا وز. النظام بدون رياضه بيتخن، مفيش حاجه، النظام ده ما بيتخنش. النظام ده حتى لو انت زدت على الميزان انت بتزيد عضلات وبتزيد عظم، انت بتنزل مقاسات كده كده غصب عنك. في ناس بتبدا الوزن بينزل من البدايه اصلا، مش بنحتاج لوقت. رايي في الجوز والعسل، العسل عادي، ليه الجوز ده؟ انت قصدك ايه بالجوز ده؟ مش عارف. زكا منصوري عامل ايه؟ ليه الجمبري ممنوع؟ حشرات، ما باكلش حشرات انا، ما بحبهاش، بتعمل حساسيه تحسسات، حشرات بتعمل تحسسات. الجمبري يتغذى على الفضلات وليس فيه اي الياف لحمه، ما فيهوش لحمه، ده بلاستيكه. بصي عامل كده الجمبريه وهي عايشه عامله كده، وهي ميته عامله كده، وهي مستويه عامله كده، وهي نايه عامله كده، وهي متقشره عامله كده. يعني هتتفتح فين بقى ان شاء الله؟ يعني هتتفرد امتى؟ هتفرد بوزها امتى يعني؟ والصبيت ما فيهوش لحمه، حبار بلاستيكه وبيطلع من جواها زي الجيلي كده، بلاستيكه. الجزء هو عين الجمل شغال. الحبار ده بلاستيكه كده وجواها بتطلع دخان لونه اسود، حبار. انت بتاكل بقى البلاستيك ده ليه؟ معرفش، مش عارف. وبتاكل تاني برضه بلاستيك اللي هو اللي هو الجمبري شريمب، بس بفلوس، بفلوس اكل الناس الراقيه ده، ده لازم تاكله بقى عشان تتحسس لك، عشان انت بتحب داء الملوك، بتحب تحكم في الطبقات الراقيه، فتاكل بقى الشريمب. يا سلام بقى، وصوص الزعبوط على الشريمب ده، تبقى انت تمام. فاهم قصدي؟ هو اما جه يطعن في النظام بتاعي، طعن فيه ازاي؟ بزياده السكريات اللي هي اسباب الالتهابات. احنا بنسبح يا جماعه، بناكل توست بالرده عشان الناس تبقى فاهمه احنا بناكل ايه. توست بالرده، بناكل زبده، بناكل توست بالرده، بناكل معاه جبن مطبوخه تشيدر وكشكفال، بناكل توست بالرده ومعاه بطاطس محمره، توست بالرده ومعاه بطاطس جوسي. احنا بنحب النشويات حضرتك، عشان تبقى انت لو انت جاي جديد تبقى فاهم احنا بناكل ايه. توست وبطاطس محمره في الزيت مش في الاير فراير. توست القرع درجه تانية في حياتي، هو اسمه قرع اصلا، اسمه قرع، هو درجه تانية. ما هو انت تخنتي اصلا برضو في الاخر، اخر ايام حياتك قبل ما اشوف سعادتك مثلا، كنت بتتخني مقاسات وزن؟ لا يعني انت كان وزنك 95، تقعدي بقى تزيدي بوم بوم بوم بوم ليه؟ بقيتي سفنجه، لا عظم ولا عضلات، سفنجه وبتتفرج عليكي بس، هو ده اللي انت عايشه عليه. فصعب، فما بتوزنيش، تزيدي بقى مقاسات وتغيري مقاسات وبعدين تضربي على الميزان تلاقي نفسك كيلو. تقولي مش مشكله هو كيلو، تفضلي بقى كل مره تزيدي كيلو، بس قدام كل كيلو 5 مقاسات وجوه بتتفشفشي، هتلاقي بالصدفه جيك ديسكات بقى، يطق ديسك يطق التاني شويه، وبعدين تلاقي قولونك ضرب ماشي نفس دماغك التعبانه. يا ابني عيب كده يا ابني، انت يوم ما تيجي تشكر فيا تقول دماغك تعبانه؟ لا على طول جبنا الفلامنك عادي بتاكل الارانب. اه يا سلام الارانب بالفلامنك حسني يا جماعه، الارانب بالفلامنك خطيره يا حسني. ايوه ما انت بتاكل حضرتك دلوقتي، جبتي ملوخيه ورق ورق شجر ورق شجر، وتجيب دب دب دب دب دب بالمشرطه وفرمتيها، ما بتدوبش في الشوربه، ما بتدوبش في الشوربه، البقول من عند قشرتها وداخل كلها اضرار. يعني قشره البقول اولا ما بتتهضمش، ما بتتهضمش، بتترمي، بتوصل قولون سعادتك مصحصحه فرمنتيشن بقى من اللي حكيت عليه مع الدكتور البيطري، غازات بقى ميثان فاهم وبروبان، انت بتطلع غاز طبيعي، انت عندك مفاعل نووي دلوقتي جوه قولونك بيهدد بالانفجار لو ما استسلمناش جميعا لطلبات حضرتك. في حاجه في منتهى القرف ده، فوق كمان المعده هنا الانبوبه اللي واصله بيها اللي هي المريء مفتوحه دخان بقى، انت هنا فاتح زب زب يعني، بص محرقه زباله في معدتك مفتوحه على زورك، فريحه بقك اصلا زيف زيف، تخيل انت هنا بص بكتيريا وقرف، ما انت حراره موجود، فول موجود، بكتيريا موجوده بتضرب بيبسي، واخد حبايه الكنترولوك ما فيش حمض، فانت بكتيريا مع فول مع سخونيه، اديني بقى في تفاعلات هنا ومفتوحه دي يلا مفتوحه، يلا مفتوحه من معدتك على زورك، سخونيه في بقك، تنين انت تنين، مناخيرك بقى بكتيريا من اللي تحت في مناخير حضرتك بالليل تنين فاهم؟ سخونيه، بقك بقى غير كده ريحته تقرف، بص بقى محدش يبوسك ولا يشوفك الصراحه، ما الفول بيبعت على الوش حمار. لا اكل فول كميه رز في اليوم بعد اذنك الله، ايه بديل الكالسيوم؟ مفيش بديل الكالسيوم، الكالسيوم بديله الكالسيوم، لا لا نرضى عن الكالسيوم بديلا يا يوسف يا حمدي. اللي باكل فراخ مريحه بقهم قبر، اه جربت يا سوزي؟ ما تبصيش حد تاني واكل فراخ. قول حاحا مش محتاج حاحا، هو يعدي قدامك بس ولا يأمن جنب الراجل اللي واحنا بنصلي. انا مره حصل كنت بصلي الفجر والراجل ريحه التونه طالعه من بقه اخر الصف، طبعا هو ضارب ايه كنترلوك والتونه وجي بالسحر تونه بقى وجالنا يصلي، حتى البسله ده البسله انيه البقوليات ده، هي طعمها حلو بس قشرتها زفت، وبعدين انتاج البقول في الهضم بقى بيطلع سموم، يعني غير بقى الغازات والقرف ده، ما هو الغازات دي مثيره بقى للاعصاب يعني مثيره لجدار الجهاز الهضمي على الاطلاق، هي كمان بقى فيها سموم بتمتص، السموم دي ما بتمتص بتعمل اثاره لجهاز مناعتك، وبيعمل ستريس غير عادي بقى على جسمك، يعني جسمك بتضربه صدمه، عارف بتضرب شلوت في وشك، فبيحصل ايه؟ الاستريس ده بيطلع من وراه مواد مؤكسده اوكسيدايزنج، المواد دي بتطلع جذور حره اللي هي ايه؟ بنسميها ال H2O2 خلاص، اللي هي السوبر اوكسايدز، السوبر اوكسايدز تمام؟ السوبر اوكسايدز دي بتضرب الخلايا العرضه والكرات الدم الحمراء من اكثر الخلايا العرضه، ليه؟ لان ما عندهاش نواه وميتوكوندريا تعيشها، هتكون مضروبه ايه؟ متكسره، يقول لك الواد ده انيميا فول، يقول لك الواد ده ايه؟ انيميا فول. اللبن يا دكتور مضر، اللبن مضر على الاطلاق، اللبن مضر على الاطلاق. البقره لو الراجل النهارده كان عندي بيقول لي البقره لو جابت 5 كيلو في الشهر ولا مش عارف في الايه؟ مش عارف 5 كيلو في الايه الصراحه عشان ما افتيش، انا مش فاكر الصراحه 5 كيلو في الايه، هو قال هو قال بيجيبوا 30 في الايه برضه، مش عارف في الشنطه ولا في الشهر ولا في الاسبوع ولا في اليوم، ما اعرفش، فقال لا هما بياخدوا طبعا هرمونات، فما فيش الابار الحلابه كل الكاسين كونتنت بتاعتها صعب الهضم، فانت هيموتك سرطانات. انا شفت سرطانات من ورا اللبن وحياه ربنا، فما بهزرش انا في موضوع اللبن ده. احنا النهارده خلاص يا جماعه، احنا النهارده بنتكلم ناس شبه بقى مقتنعين، يا اما اصلا خلاص مقتنعين. يعني النهارده بكلم ناس مقتنعين يا اما شبه مقتنعين. فانا مش بحكي النهارده بثبت، لا انا بتناقش النهارده. كعيش اغمس بيه غير توست بالرد ده مفيش غيره، بس حطي بقى هتغمسي في ايه يعني؟ يعني عايز تغمسيه في زيت زيتون ماشي، جبن مطبوخه فلامانكي شغال، تشيدر شغال، خلاص. لا ده عصير مفيش قصب، والله ما لقيتش اجيب قصب النهارده، ده عصير جوافه زعبوط، ماركه زعبوط يعني. الخل الطبيعي مفيد جدا. بص كاظم الهاشمي من بقوليها وفوميها عدسيها، طب ليه ربنا موفرها واسمائها مذكوره في القران؟ جديد ماشي. واذ قلتم يا موسى لن نصبر، ادعوا لنا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، وضربت عليهم الذله والمسكنه. خلاص. فاحنا الدكاتره بتوعنا العظماء دكاتره الروماتيزم كانوا، وقريب وادخلوا شوفوهم دلوقتي عشان مع الناس دي ما تنكرش هذا الكلام، كانوا بيطحنوا العدس ويعملوا منه عيش، بيطحنوا عدس ويعملوا منه عيش. هو مش عارف هو بيعمل فيه ايه، هو بعدك عن الفطره الاصليه، القمح ده غذاء حضرتك، غذاء حضرتك، والرز ده غذاء معاليك. انت بصيت لهم بصه متدنيه، يعني يا ريت حتى انت بصيت لهم بصه سواء، ده انت نحيتهم من على المائده تماما، انت شلتهم من قدام حضرتك. العيش انت دورت له على 600 طريقه، انا شفت صفحه واحده طباخه بتعمل عيش بالبقدونس، بقدونس معاها نص كوبايه لبن معاها بيضايه عشان نعمل عيش بعيد عن القمح، بيموتك تاني. ما هو انت ساب دماغك بقى للفكر العقيم، الخضره، نحن اكلي خضروات، نعم ناكل الخضار، احنا ناكل الخضار بكل اشكالي، الملوخيه هخرطها واكلها، ورق العنب هحشيه، الكرنب ريحته وحشه هحشيه برضه، هتقليه بريحه العماره مش مشكله، جوزك هيطلعك اصبري مش مشكله. ايه يا عم، ابوس ايدك، اللي يتعبك سيبك منه. الفكر غلط غلط، صدر لك حياه مزيفه، صدر لك حياه مزيفه، عيشك جوه بابل بابل. روح بيع حلبسه يا دكتور، هبيع حلبسه، حاضر هبيع حلبسه. عارف ليه؟ عشان اوصلت للامثال. يا كلب يا وحش يا نوتي، اما قالوا لي كده اتصرف مع المعارضين بالراحه عشان الناس ما تستفزش، بس انت تستفزني عادي، ممكن تستفزني عادي، مش هستفز خلاص. هم قالوا لي بلاش استفزاز، بدل تستفزني ولا تبتزني لو سمحت، لو سمحت عشان ما تضايقش. عصير جوافه معلق بالمواد الحافظه، نعم اكتمل هكذا النظام، مواد حافظه. شفت بقى، شفت انت الطعن فين في الشرف؟ بس انا خلاص مش مشكله، انا مسامح. بص زرنيخ في الرز، جلوتين في العيش، مواد حافظه في العصير اللي بشربه، سكر بتاع التهابات وبيغذي السرطان في اكلي حضرتك. تخيلي حضرتك انا عايش على البضلات بتاعه سعادتك، سيبينا ناكل بقى اكلنا حضرتك وانت كل الحاجات الهيلثي، ارجوك ارجوك، احنا بناكل الحاجات الهايفه دي، وباكل شيبسي بالمناسبه، انا باكل شيبسي حضرتك بالمواد الحافظه ومسرطن. اتمنى لو تساعدينا بحاجه بدل ما تتريق علينا. نخش في الموضوع، مش الناس دي مقرفه، انا زهقت زهقت. ظهرك يا قلبي اللي تعبك بسبب السواقة، بسبب السواقة مش هو مش بسبب السواقة ولا بسبب القعدة بتاعت الكرسي الغير مريح ده، خلاص ظهرك بسبب اللبن اللي بتشربه والجبنة القريش اللي بتاكلها. خلاص بص اهو، الحقيقة ابسط من يبقى كل شغلنا الشاغل هو الاكل، ونحن نعيش عشان ناكل، وفي الاصل احنا ناكل عشان نعيش. الله يا نسمة يا خطاب، فعلا اسم على مسمى خطاب، شوف الكلام تحس بالخطبة اول ما تسمع الاسم خطاب. ضيق المستقيم وكيس في المستقيم وصايبه في الحمام، لو مشيت على النظام بتاعي الكيس ده هيختفي على فكرة. اسمع مني بقى واشتري اشتري اشتري. الفول بيعمل انيميا، ما بص احنا بنقول ايه، بنقول العيان بتاع انيميا الفول عنده انزيم مش موجود، هذا الانزيم موجود جوه كرات الدم الحمراء. بيعمل ايه الانزيم ده؟ بيحرق السكر، اسمع، بيحرق السكر الجلوكوز يا قلبي منك ليه اللي هو بتاع السرطان، بيحرق السكر في شنط معينه يطلع منها النات بي اتش بلس بروتون، اقوى انتي اوكسيدنت في الجسم. هو ما عندوش الانزيم ده يا قلبي، فياكل الفول او ياخد اسبرين او ياخد دواء فيه سلفا زي السبترين مثلا، يوم ايه يطلع عنده اوكسيدنت، يطلع عنده فري راديكلز، يعمل عنده مشكله في جسمه، يجي الانزيم ده يشتغل ما يلاقيش، ما يشتغلش، فيكسر كرات الدم الحمراء. طب انا سليم عندي الانزيم ده، معنى كده ان الفول والاسبرين والصلفة مش هيفشخوني؟ لا هيفشخوك برضه، بس مش هتكسر كرات دم حمراء، ادي الفرق ما بينك وما بيني. لكن انا وهو الفول هيضرنا، الفول هيكسر له كرات الدم الحمراء وانا هيبهدل لي قولوني وهيبهدل لي كرات الدم الحمراء بتاعتي برضه، ممكن ما تتكسرش بس هتتبهدل، فهمت ولا لسه؟ فمحدش يدافع عن الفول ولا اللوبيا، انا كنت بحب اللوبيا بصراحه الناشفه بس ممنوعه وانا ما باكلهاش. انا اخر مره اكلت خضار حرفيا من سنتين كان طبق باميه، وقبلها بست شهور كان طبق ملوخيه، يبقى سنتين وست شهور ما اكلتش خضار مطبوخ نهائي، حتى كفته الرز يا جماعه انا بقول اهو، كفته الرز الدمعه اللي حواليها تصفيها وما تاكلهاش. اديني قلت طالما بلغت. دكتور قال مسموح، مش ده هو اللهو الخفي وما فيش نعيش عليه الخفي؟ ايه انت بتقولي ايه؟ حضرتك متعصب قوي، طب ايه الانسان لان كلامك عكس كل كلام الدكاتره. بالراحه علينا يا ستي، انا كده بالراحه والله، والله العظيم انا كده بالراحه، انا كده مش زعلان اصلا. الارانب تشريحها زي القطط وبيجي لها البيريود، يعني خلص الكلام من العالم، بطل هري بقى. يعني مش انت عايز ايه؟ اكل انا جديد مكان النظام، انا عندي سخونيه والم في القدمين وبيزيد لي مش عارف العلاقه بالقولون، عندي الانسولين ارتفع السكر في الدم يصاحب ارتفاع الادرينالين والكورتيزون. عكس انت ماشي عكس كده، بصي انت كده مشيتي عكس، بصي انت كده فهمتي عكس. عمر السكر ما بيعلي ادرينالين، دي تاليفه هنا بقى، هنا بصي انت ماشيه صح كله، ففي في نص كلمه دي بقى مش مبرره علميا اصلا. يرتفع السكر في الدم الذي يصاحبه ارتفاع الادرينالين، هل السكر اما عالي هو اللي عمل الادرينالين ولا العكس؟ يعني عيان السكر بيبدا بالادرينالين ولا بيبدا بالسكر العالي؟ كده كده انت كده جديده عندنا. الراجل اتعالج وسكره 600 وجرح رجليه قفل، كده كده انت بتعملي جلوكوز اسمه استحداث جلوكوز يوميا، اسمه جلوكونيوجينيسيس، مش بكسر نشويات لا، انا بستحدث جلوكوز حوالي 300 مللي جرام، تلت كيلو كل يوم، 300 مللي جرام سكر بتصنعيهم لوحدك انت. منين؟ من فضلات العضلات، من فضلات الطعام. وهقول لك بقى حاجه انقح النهارده طالما فتحتوا الكلام ده، السكر عشان يمتص من الامعاء محتاج طاقه، خلاص محتاج ايه؟ طاقه. نسمع بقى ام عبد الرحمن بتقول ايه. والله اتشخصت، عندي غضروف وخشونه ركبه ومفيش فايده بعد مناعه الدقيق ضابط بكل انواع لمده 3 شهور، والله الم ركبه اختفى والضهر اتحسن في 90%. خلاص هو خلص الكلام، الدقيق اكلك بتاع ظهرك. نرجع تاني للكلمه اللي انا كنت بقولها، ايه هي؟ انا قلت كنت بقول ايه لا هم شو عدس ايه ما احنا قلنا خلاص بقى عدس ايه ربنا خلقهم ليه ما اعرفش ربنا خلقهم ليه يعني خلقهم ليه ايه السؤال خلقهم ليه طب وخلق النباتات السامة ليه ما تغلطش فيه هو سيبه يفرق لان الفول يا حبيبي ما هو الفول ده البقول دي مخلوقه لحاجات تانية وانت الوحيد اللي على الكوكب مش انت كوكب انت وحد تاني يعني لازم تفكر في كده ولازم تكون فاهم ان انت عمليه الهضم ليها حدود في جسمك انت اما ربنا خلق لك النار خلقها تسهيلا عليك فما ترجيش تقول لي انا هرجع للطبيعه الطبيعه فيها الكويس والوحش فيها الضار وفيها النافع انت فاهم قصدي يعني لازم تكون انت فاهم الموضوع ده فانت عليك استكشاف هذا الموضوع انت اتبعت كلام هو صدره لك واتحطيت جوه حلقه مفرغه قلت لك وصلنا ان دكاتره الروماتيزم الناس بتكتب احنا خفينا وكنا فايبر وخفينا خلاص الموضوع انتهى الناس دخلوا في دايره قفلوا عليهم يعني ايه انا باكل بسبوسه من توماس اهي خلاص توماس حلو ماشي السكر استحداث السكر يا نهار هتقولي كنت عايز سكر كنت تقول عايز طاقه لا انا عايز اقول لك ايه انت بتبص على السكر على انه هو معامل الحرق الاول لا هو مش معامل الحرق الاول على فكره انت جسمك بيعتبر السكر الدولار الدولار يعني ايه العمله التي لا تخيب يعني انا هخزنها وبخاف عليها امتصاص السكر من الامعاء عندك محتاج طاقه تخيل جسمك بيوفرها له يعني بص السكر والملح اللي هم قال لك سموم بيضة دول الاثنين دول على مدار الامعاء الدقيقة بيمتصوا بعملية محتاجة طاقة يعني جسمك لو كارههم ما يمتصهمش بالعكس ده جسمك بيبص للصوديوم كلورايد وبيبص للجلوكوز على انهم عملات ثمينة فبالتالي حتى المستقبلات اللي هي الجلوت فاكر لما قلت لك انت السكر ليه 27 مثلا مستقبل من جلوت واحد لجلوت 27 لجلوت 17 مثلا انت جلوت واحد ده بيمتص الصوديوم مع الجلوكوز الاثنين قدام بعض ما يقدرش يفوت سنتي منهم عارف ليه هو بيستهلك الصوديوم ده في كل حاجه انا محتاجه لكهرباء محتاجه الاوزمولاريتي يعني انا محتاجه ايه اوزمولاريتي محتاجه كلمه اوزمولاريتي معناها ملوحه الدم بتاعك ليه ملوحه عشان كده احنا كدكاتره رعايه انا عمري ما علق محلول ميه ما علقش محلول ميه وما علق ايه محلول ملح عشان الجسم يتقبله اصلا ما يتقبلش الدم بتاعي لو خد ميه صرف كرات الدم الحمراء كلها تفرقع فبالتالي انا هشرب ميه من بره عشان تدخل بطني من بطني للدم لازم توصل معاها ملح لان مجرد ما تدخل في الدم بيعتبرها غريبه تدخل من غير ملح ليه؟ لا هدخل لك بملح بس انت زياده هنزلك بالملح بتاعك فين؟ في البيبي تقوم الميه تعمل ووش اوت لكل الاملاح في ساعتين ثلاثه البت اللي ماتت دي وهي بتشرب الميه من ضمن اسباب الوفاه الكهرباء باظت في دماغها الصوديوم اتغسل اكيوت هايبونتريميا فانت مفيش حاجه اشرب ميه انت ما بتعوضش دم يبقى السهوله في الاداء نزفت اديله دم اديله ميه يا عم خلاص اتحلينا مفيش الكلام ده ميه ايه اللي تعوض وتشفي وتبرق الاكمه والابرص والكلام ده ما تهرجوش يا اخوان الميه دي فضلات حتى ربنا يوم بعد ما امر او كتب لسيدنا ايوب الشفاء قال له هذا مغتسل بارد وشراب يعني مغتسل في البدايه واشرب ميه بقى مش خلقنا الماء من ما فيش الكلام ده الميه دي انت موجوده ترويك وتعوض الناقص زي ما انت بينقص عندك شويه حديد كل سنتين مره فبيتعوضوا معاك في العيش شكرا الحديد في العيش في الحبة الكاملة الكالسيوم فين في الحبة الكاملة على طول كده مفيش حاجة مش موجودة في رغيف العيش وطبق الرز اللي بتاكل ما عدا شويه دهون. خلصنا الكلام. طبق الرز لو معمول بشويه زيت وسمنه كويس خلاص كله. وكلمه زيت انا اي زيت ينفع، ان شاء الله يكون زيت عربيات مش فارق معايا. خلاص شنط ركبه بتتعالج يا بابا خلاص، احنا كان عناس هتغير ركبه وخلاص والنظام ظبطناه في الموضوع. خلاص؟ دايما انا بتكلم وبوجه كلامي قوي لصحه المعده، لصحه ايه؟ المعده، معده حضرتك محتاجه تكون، ما هو القولون هيستلم من امعاء والامعاء بتستلم من معده، ابوس ايدك، هو القولون ده مقلب الزباله بتاع اكل سعادتك. فتخيل انت الانبوبه دي بدل ما مليانه حاجه سوفت جميله تتهضم بسرعه بنمتصها وفضلاتها خفيفه من بيض وجبنه قريش ورقيات وخياره متقطعه وجزرايه بالطول وعايز تعديهم يا اخي سلمني هتعديهم ازاي؟ وحط تحتيهم بقى لفتين عيش سوري عديهم ليه انت في الماسوره دي؟ زق من فوق بقى انت بالبتاع بالخازوق. الله بص واحده بتقول ايه؟ بتقول لك اهي منور يا دكتور بارك الله وزادك علما جسمي مرتاح ماشي على النظام من يوم السبت اللي هو النهارده الاربع خمس ايام جسمي مرتاح بس عندي شويه امساك. ما طبعا ما انت شلت الزباله الاصليه بقى، ما احنا كنا انت شغال سايفون ميكانيزم اللي ايه انت بيض وراه عجينه وراه حته ستيك ما اتهضمتش وراها حته عيش ثانيه وراها بتيهيه خفيفه وراها بقسماطايه واحشر ورق عنب بقى دب دب دب وخيارتين وجزرايه بالطول زق دول ما بيزقوش يا بابا ما بيزقوش مش هيزقوا انت وحتى لو زقيته ولو زقيته انت حتى هتتعور ما هو في جزره تخيل انت الجزره بالطول بقى ماشي شربتك انت اتشربت بتقول لي انت قرحي ما انت لازم تتقرح يا ابني ما هو لو الحاجات دي مش في قولونك بتقرحوا امال انت امال المخلوقه ليه؟ عشان تقرحك يا بيه وانا اتعلم فيك بقى ابقى دكتور شاطر بعد المناظير هشوف التقرحات انا بالمنظار ده هشوف التقرحات اللي انت عملتها وارجع اقول لك انت عيان وهديك اسمه ايه ده بنتازه انت هتاخد بنتازه عشان بتاكل جزره عشان الجزره بتقوي النظره طب بطل الحاجات دي الكخ دي اللي بتعورك ما الجزره دي بص الجزره انا هوريك صوره والله هحط صوره الدكتور التغذوي ماسك الجزره كده بص ماسك الجزره كده اقول لك هقول لك فايده الجزر يا عم والله لو هتقولها كده هزعل منك والله والله هزعل منك جايده خلاص يا جايده معلش انت كررتي سؤال كتير بقى ارجوكي خشونه الركب خشونه الركب ليه انت ابو تريكه ما جالك خشونه الركب اركني شويه اقعدي على الدكه شويه هعمل ايه في خشونه ركبك دلوقتي بص اكلت باميه ومن ساعتها رجلي فيها الم رهيب انها الاضحوكه الدكتور ده مسرح معاه لجان الكترونيه هي بيطلعوا يرددوا ورا الكلام طبلي يا بت مش قلت بقول لك طبلي يا بت شرق اسيا بياكلوا رز بس بياكلوا فران وصراصير ناكل جزره ناكل جزره من اول نظره ناكل جزره من اول نظره سيب الجزرة تضعف النظرة جرثومة المعدة قالها ايه يا دكتور؟ والله جرثومة المعدة دي اضحوكة العصر الحديث هو اقنعك ان في جرثومة بس مش عادية الجرثومة دي حلزونية حلزونية والحلزونية لو زنقتك مش هتسيبك انت عارف ايه جرثومة؟ انت عارف ايه جرثومة حلزونية؟ شفت انت حمو بيكا وبيتكلم عليها يقول لك انا رحت كشفت عند الدكتور وقال لي انت عندك التهاب في السنات عشرة وعندي الميكروب الحلزوني انا من ساعتها الصراحه والموضوع يعني كان كبير قوي في دماغي يعني علاج الجرثومه الحلزونيه انه الهليكيور 3-1 التريبل ثيرابي مضاد للحموضه ومضاد للحيوي ومضاد للفطريات نعم نعم انه علاج الجرثومة وليس اسبوعا واحدا فقط ولكن 2 و3 وستكرره مدى حياتك الى ان تصاب بالقرع والصلع وتصاب بتساقط الشعر وتصاب بالاوستيوبروزيس او هشاشة العظام بص منال هنطبل هنطبل اه من طبل يا منال والنبي الواد النهارده احنا عاملينه بلوك خلاص طبلي براحتك يعني اللي عايز يطبل يطبل الهيليكيور كلنا هنمشي على الهيليكيور والريكير بتاع الشعر كلنا هنرجع شعرنا تاني يعني نعم من اول وجديد فاهم قد جربته من اقرا وتكرر اقرا انك جرثومه ستقضي عليك انها حلزونيه وانت طري هي الجرثومه حلزونيه وانت طري والله العظيم كان عندي عيان بس الواد ده ما عملتش معاه لايف لان تاني مره جالي كان خلاص اخر مره بالنسبه له يعني كنت انا مقرف اللي انا قلت لكم عليه كان عنده حساسيه من حشره الفراش والله العظيم وشحط 25 سنه وبغل كده قال انا عملت التحاليل وطلعت الحساسيه بتاعت جيوب الانفيه بتاعت من حشره الفراش قلت له طب هي انت شفتها في زنقتك فين حشره الفراش لدرجه ان انت هتجيلك منها تحسس هل انت يعني كنتوا في الاسانسير مع بعض مثلا وحشره الفراش كانت قريبه منك الدرجه دي ولا كنت انت في الفراش بتاعها وتلاقيها على غفله طب لي والنبي يا صفاء صفاء يا جماعه البادي ماس قصدي التوتال ماسل اندكس بتاعها 46% انت عارف يعني ايه؟ يعني نسبة العضلات 46% وبعتها لي وبتتخانق معايا على الواتساب صفاء حامد يا جماعة اعملوا لها بلوك لو سمحت لو سمحتوا أعضاء الفريق اعملوا لها بلوك عشان الماسل ماس بتاعتها بقت أكتر مني أنا شخصيا ده من أكل الدقيق سميرة أحمد سميرة أحمد أقولون العصبي ونوباته لآخر أفلام سميرة أحمد قولون العصبي ونوباته لو ماشي على النظام مش هيجيلك مش هيجيلك الاطفال ياكلوا زينا يا بوسي بوسي الهواري الاطفال ياكلوا زينا يا بابا بصوا بقى الجرثومه بتحصل ليه الجرثومه بتحصل لان افراز الحمض عند حضرتك بتقل ازاي ازاي ازاي مش عارف ازاي الصراحه طيب هنقول كلمة كده في السريع ماشي المعدة لو افترضنا المعدة بالشكل ده والبطانة بتاعتها بالشكل ده وبعدين البطانه دي عليها جيلي كده طبقه جيلي كده بالمنظر ده خلاص وبعدين هنا بصوا بصوا المعده كده المعده كده خلاص الحاجات الفلافي دي الخلية دي البطانة البطانة دي عليها طبقة خفيفة كده جل لازق عليها وهي بتفرز الحمض بالشكل ده كويس كويس حضرتك دلوقتي رميت الصبح ها البتهاية بتاعت سعادتك اللي انت بتقرفنا بيها دي فجت على المسام دي كده وقفلت هنا يعني انت لزقت هنا دقيق بقى هنا دقيق لازق هنا بقى في الحته دي لازق كده دقيق كويس كويس الدقيق اللي لازق ده جه على الجدار ده منعه من الافراز ومنعه من الانقباض فاعاق افراز المعده من الحمض وفوق ده كله نزع الطبقه الخارجيه دي وعورها وشال الطبقه الجيلاتينيه اللي من بره واعاق المعده على الانقباض يبقى عمل حاجه شويه الدقيق الصغيرين اللي لزقوا بتاعت الكرواسون هايا ولا الباتون سالي بتاع النهار ولاد الزوات ولاد الزوات بص وفاء بتقول لي خلاصه ايه يا بابا لا يا بابا احنا جايين طالعين اللايف ده نلعب مع بعض اللي ما وراكي حاجه ادخلي نامي يا وفاء احنا ما بنقولش حاجه مهمه يا بابا ادخلي كملي نوم احنا قاعدين بنتكلم احنا والفانز بتوعي البرجر والسجق معانا فانت حضرتك الحمض بتاعك ما بيطلعش كويس جوه معدتك خلي بالك انت عندك حاجه اسمها بيزل اتش سي ال يعني ايه يعني انت معدتك سواء كلت او ما كلتش بتفرز حمض طول النهار وبيزيد بالفترة من الساعة 10 مساء للساعة 2 صباحا. المعدة بتكون أقوى ما فيها وبتفرز بالليل حمض عالي قوي. وخلي بالك حمض المعدة من غير أكل ممكن يزيد، ولا بيزيد مع الاسترس. اما اجي اتخانق واتعصب او كلبي هوهو عليا، جسمك بيعلن حاله الطوارئ، ومن ضمن حالات الطوارئ البوابات، يقفل البوابات. فايه اللي يعلى في المعده؟ المعده بوابه ايه؟ المعده بتبلع ريق حضرتك، اللعاب، اللعاب اللي بيتبلع ده، بقك كله بكتيريا، سواء اكل ولا نفس ولا مخاط ولا بكتيريا من سنانك اللي بايظه، ده كل ده بيتبلع سموم كل يوم. فعايز يكون في HCL قاعد مستنيها عشان ينظف المعده. المعده بتبلع من البق بس؟ لا، بتبلع منين تاني؟ بتبلع من المناخير، المخاط اللي في مناخيرك وبالعمق من ورا ده، انت بتبلعه طول النهار. اللي بتبلعه ده بينزل، عايز معده حديد بتطلع حمض تاكل الميكروب اللي نازل من زورك. عشان كده بتاع الاطفال زمان الدكتوره اللي بتقول لها يا بابا ابني عنده مخاط في البراز، تقول لها ايه؟ ابنك بلع البلغم فعمل له التهاب. طب لو بلع البلغم ومعدته تمام عمره ما يحصل له مشكله، الحمض كل البكتيريا، الحمض هياكل البكتيريا، الحمض هياكل المخاط اللي نازل من مناخيرك، الحمض هياكل سنانك اللي واقع منها ورا، الحمض هياكل الخلايا اللي ماتت في امعائك وماتت في بقك وانت بلعتها. حضرتك فهمت ولا لا؟ عرفت الحمض البيزل اللي هو بيتفرز سواء اكلت او ما اكلتش؟ ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى الحمض بتاع معدتك وانت صايم مهم، وانت بتاكل مهم، وانت بتاكل اهميته مش هضمه بس، تطهير، هضم، تشغيل انزيمز. وفوق ده كله بص، الحمض اما يتفرز هنا، ال HCL لما بتفرز هنا بيحفز افراز الماده المخاطيه الخضراء دي. فيحافظ على ايه يا دكتور؟ يحافظ على خلايا المعده نفسها. لكن بقى انا اقوم واخد حبايه موقفه الحمض، ميه قاسنه، ميه قاسنة. يعني ايه ميه قاسنة؟ يعني ميه معفنة، ميه زائد سخونية زائد خلايا الياف لحمة زائد دقيق ابيض. ها فين البكتيريا؟ جوين ذا كلاب، جوين ذا كلاب يا قلبي، منك ليه؟ مش حلزونية، حلزونية ده اقلهم الحلزونية. يا ريت الحلزونية، ده انت عندك طريشة، بطنك فيها طريشة، تعبان بديل، يعني ناقص التعبان يطلع لك ديله من زورك من هنا ويطلع لك لسانه وتكريع بقى، ما بينبئك بوجوده. انت يا بيه ريحه التجشؤ عند معاليك تغنيك عن الجرثومه الحلزونيه. الريحه بتقول ان جوه في حد ميت سعادتك، سفاح الجيزه جوه بطن حضرتك، فاهمني؟ يعني الجثه عفنت معاليك فريحتها طلعت. بيض، ناكل بيض، عفونه عندي ريحة عفونة معاليك. ايوه الحمض مش قادر سعادتك، خلاص خد كنترولوك عشان ما يبقاش حمض نهائي. طب بعد سنتين حضرتك؟ لا جرثومة عادي سعادتك، ما فيش جرثومة ولا حاجة، الموضوع ما يقلقش، بس هو القولون بس اللي تعبك شوية مش مشكلة. البراكس، البراكس مع الكنترولوك تبقى انت تمام. روشيتا تمام كده ولا اديك حاجة؟ لا عادي، استنى هديك حديد بقى عشان الانيميا. طب الحديد هيمتص ازاي؟ كل وراه برتقان، بس اشربش شاي ورا الحديد لحسن ما يمتصش، وما تاكلش رده لحسن مش هيمتص. تاكل ايه؟ برتقان. حضرتك ما انا قافل الحمض بتاع المعده اصلا، هديك برتقان مكانه. يعني هاخد بدل حمض المعده ال HCL لو ميه النار دي، اخد مكانها برتقان. هيهدم ده الحديد؟ هيهدمه، بس اسمع بس، اشتري مني. انا مجرب البرتقان بعد ال، بيجيب نتائج كويسه في حاله ال. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ اتقي ربنا في اللي حواليك. كنترولوك ده مسرطن. بص ايه، محمد عطيه بحيري، 20 سنه كنترولوك في شهرين، بطلت الحمد لله بالنظام من غير ادويه حموضه ولا قولون ولا حصوات، بتفتت لوحدها. عصفوره طير، طير يا عصفوره طير. شريف ابو خاطر بيقول الو. شريف ابو خاطر ده جاب عليه قصه بس انا ما اعرفهاش عامه. يعني صراحة هو قالها مرة قبل كده على الماشي مش عارف، بس انا مش عارف. خش خش ما عنديش مشكلة خش. بس انت مش سعودية، انت مش سعودية يا حشيفة خاطر صح؟ لكن اجلاء كيفية قوة الحمد بالامتناع عن الممنوعات والالتزام بالمسموحات بصيام فترات طويلة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا دكتور، اخبار حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا شريف؟ انا بحب جدا، انا بحبك جدا يا دكتور. وانا كمان بحبك قوي يا شريف، الحمد لله على سلامتك يا قلب. الله يسلمك يا دكتور. عامل ايه؟ والله الحمد لله انا تمام بخير الحمد لله. قول لي حضرتك، انا ماشي على النظام الحمد لله رب العالمين، بقيت احسن 100% الحمد لله. الحمد لله، بس انت كنت عديت بوعكه في اول النظام اول ما مشيت خالص. بعد كده انا ماشي على جرعات انسولين دلوقتي. كام؟ باخد 25 وحده بالليل و25 وحده بالنهار. طيب وانت ماشي على النظام؟ ماشي على النظام حضرتك، على طول الشيبسي والتوست معايا اهو. التوست اهو هيلثي بالرده والشيبسي اهو. حلو. والحمد لله مزاجي رايق، مفيش شد عضل بيجيلي، مفيش سخونه في الاطراف. الحمد لله رب العالمين، حالتي النفسية 2000%، والفضل يرجع لحضرتك. هو انت ايه اللي اتحسن فيك يا شريف؟ كل حاجة يا دكتور. كان بيجيني غبش في عينيا، على طول تعبان ومرهق مش قادر اطلع السلم. دلوقتي انا بلف الحديقة اللي قدامي كلها جري كل يوم ساعة، ما بتعبش، مش بنهد وبشرب سجاير ولا في تعب ولا في اي حاجة. بشرب سجاير؟ بشرب سجاير ومفيش التعب اللي كنت بحس بيه في الاول. هو انت كنت بتحس بايه تعب النهار السجاير؟ لا مش انا في الاول كان همدان على طول. اعصابي سايبه، شد عضل رجليا بتتلوي لوحديها كده من السكر. من ساعه ما مشيت على النظام مفيش الكلام ده. انت كام سنه يا شريف؟ انا 30 سنه. 30 سنه؟ ايوه. حاولت تقلل جرعه الانسولين دي ولا انت اصلا قللتها؟ لا ما حاولتش اقللها، هو الدكتور قال لي اللي هو بتاع التامين ده، قال لي خد 25 وحده بالليل و25 وحده بالنهار. انا ماشي على فيتامين د ده كويس. انت فين يا شريف؟ انا في السعوديه. لسه جاي. الله يسلمك. انا هكلمك انا شريف، انت موضوعك لازم، انا لازم انزلك الانسولين اصلا، مش عاجبني الكلام بتاعك ده. انا هبقى اكلمك انا خلاص. طيب ماشي، جزاك الله خير يا دكتور. ورا معلش خلي العيله تتواصل معاك، انت بعت لهم دلوقتي وانا هخليهم يتواصلوا معاك ويظبطوا لك معاك. لا مش صح. طيب في تحاليل مطلوبه اعملها ولا شيء؟ خلاص بقى اتكل، هم هنتواصل معاك. مش تحاليل. ماشي يا دكتور، جزاك الله خير. بقالك قد ايه على النظام؟ انا دلوقتي بقالي سنه ونص على النظام. سنه ونص ايه؟ نظام؟ لا على النظام ماشي من يوم 15 رمضان لحد دلوقتي. 15 رمضان؟ ايوه. يعني أول أول أربعة وإحنا أول تسعة، ماشي خمس شهور يعني. أيوة ماشي يا شريف، أنا مبسوط إن أنا سمعت منك النهاردة وشفتك. وأنا ما لخبطتش ولا يوم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ما باين تحت عينيك إن أنت مش ملخبط يعني. لا ما فيش ما فيش، في الأول ده كله كان أسود، في الأول ده كله كان أسود. يا قلبي يا حبيبي، 30 سنة ومسود تحت عينيك ليه؟ من السهر؟ العظم بتاع وشي كان باين دلوقتي، يعني الحمد لله رب العالمين وشي رد. ما ده انسولين افكت يا اخويا. ماشي مفيش مشكله، وشك رد رد مش مشكله. لا وش عند على الانسولين. انا مبسوط جدا اني كلمت حضرتك يا دكتور. يا حبيبي ربنا يبارك فيك وربنا يبارك فيك وربنا يخليك لنا يا دكتور. خليك ليا يا قلبي. واحنا مبسوطين على النظام. انت فين في السعوديه؟ انا في منطقه اسمها بيشه. عارف بيشه يا عم؟ عارف بيشه. بس انت محذوف حد، فانت كنت مغضوب عليك ولا ايه؟ ايه اللي وداك بيشه؟ مش عارف، دعاء الوالدين باين. الله المستعان. انا ابعت له، ابعت لنا على الوقت على الصفحه، انا هكلمك، انا هخليهم يتواصلوا معاك ويظبطوا لك ميعاد، انا هكلمك. ماشي يا دكتور، جزاك الله خير. مع سلامة الله، يستر عليك ربنا حبيبي، مع سلامة الله، مع سلامة الله. البرتقال؟ لا البرتقال ممنوع يا بابي اصلا. هو بقى انا بقول لك الخلطه بتوصل لك ازاي؟ يعني هو الباشا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو دلوقتي بيديك فيتامينات، ما هو روشتك ما بتبقاش فاضيه، ما هو دلوقتي حضرتك انت رايح بطنك بتوجعك وعندك قولون، لو رايح بمعدتك اصلا وكتب لك المثبطات الحموضه، بعد شويه قولونك هيتبهدل. ما انت يا قلبي بتعمل ايه؟ انت دلوقتي انا المفروض بتطلع لي من هنا من المعده دي، انا بديها اللي انت عايز تديها لي، بس المفروض يطلع المنتج من هنا بعد ساعتين ونص وانت مسؤول معايا. ما هو انت ومعدتك زي الاتنين المتجوزين، تقول لك ايه؟ هندخل واد تعليم فرنساوي ولا انجليزي ولا ندخله تجريبي، انت شريكها في القرار، فاهم؟ فانت دلوقتي الاكل هنا، الاكل ده بعد ساعتين ونص هطلعه في الامعاء دي، لازم يطلع ايه؟ يطلع مهدوم على راي اللبنانيين. شو مهدوم؟ شو مهدوم يا دكتور؟ فيطلع مهدوم حضرتك، يطلع عباره عن ايه؟ حاجه شبه العصير ده، حاجه شبه العصير ده، عباره عن ايه؟ خليط شبه سائل عالي الحموضه عالي الملوحه عديم البكتيريا، ويوصل هنا بقى في الاثنى عشر اللي قال عليها حمو بيكا ايه؟ عنده جرثومه في الثانيه عشر من عمرها، في الثانيه، الولد اصله مثقف، بيقول لك ايه؟ في الثانيه عندي جرثومه في الثانيه عشر، فهمت ولا ما فهمتش؟ في تحسن بسيط في الجرثومه، قصدي في الصدفيه. لا ما حدش يحاسبني على اوقات، يعني ما حدش يخش يقول لي انا ماشي على نظام بقالي شهر ايه اللي هيتحسن؟ انا مالي؟ هو انا قاعد معاك في بيتكم وانا عارف انت بتاكل ايه؟ يعني اتصاب منك ليه؟ ما اعرفش. ما حدش يحاسبني على النظام، النظام كده كده، ان كده كده النظام انتاجه فوق الوصف. خلصنا. جالك شويه امساك، جالك شويه بتاع، حاول تتعايش في البدايه، انت عضلات ضعيفه، انت قبل كده كان قولونك مليان خرق فبينزل زي الطينه لتحت. يعني انت طماطم بتعمل اريتيشن، عمال تعمل تهيج في قولونك. ورق عنب عامل تهيج في قولونك، فانت بتخش الحمام اريتيتف. اريتيتف يعني ايه؟ يعني هو ده بقى الاي بي اس، ده القولون العصبي. داخل بتوتر. انت النهارده داخل بمحتوى جوه قولونك. وقولون شغال بطبيعته، مش بقى ايه دب زبادي وراها الصبح شاي بلبن وراها هوب نسكافيه بلاك. بص اهو انت معاك حق في كل كلمه، مشيت على النظام يوم الاحد بطني ارتاح، شريت امبارح نسكافيه باللبن رجعت انتفاخات تاني، لا سحر ولا شعوذه. بص شفت الكلام؟ كلام سهل جدا جدا جدا. ينفع عصير تانجي طبعا، اي بص اي ميه بسكر موافق عليه، ميه في سكر في عسل، ميه في سكر في اي حاجه موافق. عشان كده العصير ده، ما انا بقول لك هو لازم المنتج اللي يطلع من معدتك شكله كده قوامه كده، ما ينفعش يطلع من معدتك حته لحمه، ما ينفعش توصل قولونك تبهدله، ما ينفعش يطلع حته ورقه توصل قولونك تبهدله. بص انا عندي جرثومه وتقرحات والتهابات من شهر اثنين وانا ماشي على هيليكيور، عندي اتفاق على طول. خلاص اهو هو نفس الكلام، توصل ابنا وهم بيطلبوا البيك، مات يقول خلاص يطلب البيك ده خلصان، واحلام بقى وكوابيس بالليل وبيبي ميه دافيه بقى مع الاحلام المثيره للشغف، بيخنقوني يا ماما، بيموتوني يا ماما، بيضربوني يا ماما، بيتكلم وهو نايم. تقول الواد يطلع عبقري، بيتكلم وهو نايم وهو صاحي، شو الصبح طالع لابوه ذكي زي ابوه، الواد عبقري والله. بص يعني السكر مش هيخلي فيه فرط في السكر، لا هيعمل فرط في السكر. مش عارف الفرط دي بس ماشي، هيعمل فرط في السكر. فزق في الحجاز الحاجز، يقول لك انا عندي فزق في الحجاز الحاجز. انت لوحدك مفزوق؟ اه انا لوحدي مفزوق في الحجاز الحاجز، وهنسافر فرنسا نقفل الفزق بكليبس ب 6000 دولار. مفيش كلام يا ابني، انت بنعدل على خلقه الخال. ما ينفعش، ازاي انت مولود في الفزق ده؟ ايه اللي فزقك؟ ما اعرفش حضرتك. حزيق فزيق فزق هنعالجه احنا بقى، وقرحه علينا، والقولون العصبي عليك، يعني هنشيل حاجه وانا هشيل حاجه، والعصب الحائر عليك يا حبيبي. العصب الحائر يعني معده متهيجه، قصرنا الكلام. عصب حائر يعني معده متهيجه، انت رجعت القصه عكس. المعدة المتهيجة قلت عليها عصب متهيج، لا المعدة المتهيجة فالعصب ثار ذكي زي ابوه. الواد طلع بص تشوف ملامحه وعينيه كلها ذكاء زي بابا الله يرحمه. ابوه كان ذكي كده برضه، مد ذكاءه فضل ياكل قريش لحد ما مات فجاه. يقول لك مات وهو بياكل جبنه القريش. سبع الصوت، عارف الصوت ده؟ ده مش التقاط معده هيلثي الاكل هيلثي، لا ده التقاط زير لطوبه. بص نوها تقول لك عايز ابقى ادمن واعمل لكم بلوك كلكم. وعلى اتكلم مع مين انا بقى نوها؟ وعلى اتكلم لوحدي؟ ليه يا نوها كده؟ ليه؟ يا جماعه طولنا بقى ساعه باتنين ونص. اللانش الممنوع بصي انت بتضيفي دخلت تقولي معانا اهو، مش كل يوم، مش حاجه اسمها معانا كل يوم. اللانشون برضه هيبقى متعب على فكره. تمشيش على النظام ولا يا نانسي؟ بص كل كلامك صح، اقسم بالله كنت بحس كان في سم في جسمي ولا اي علاج نفع، لدرجه اني كنت بخاف اكل من كتر وجع بطني والانتفاخات، وكان عندي اليوريك اسيد عالي جدا جدا ومش بينزل، وعامل وجع شديد في عظمي بقالي 10 ايام على النظام. الدنيا زي الفل، الف شكر والحمد لله. شفت نسكافيه وضعي مش لطيف وتعبت. ايه بقى ليه النهايه الزفتي؟ يعني انت مشيتي كام يوم؟ 10 ايام وشفتي وجع سنين بيتحسن يا نانسي. ليه بتضيعوا مجهودي يا جماعه؟ يعني ليه بتضيعوا مجهودي؟ يعني ليه بتحسوا ان انا بتكلم في الصحه؟ هو انتوا مش عارفين ممكن كان يدب فيا الياس في يوم من الايام يعني؟ هو انتوا ليه كده؟ والله بجد ما انا بني ادم وليا الطاقه يعني افضل استحمل. اللي شال الغدة الدرقية ما نزل النظام بتاعي أصلا يا صلاح. يا عم السكر كتر السكر هيخلي فيه فرط في السكر، هيخلي فيه فرط في السكر، أنت دمك كله هيبقى مسكر يا أستاذ أنت في عمر مجدي. السكر هيخلي فيه فرط في السكر، هو مش عارف إيه فرط في السكر دي، بس ماشي هيعمل فرط في السكر. يعني هتفرط هيفرط منك السكر في الآخر. خلاص؟ يبقى أنت لازم تكون فاهم. اللي يجي يناقشك يقول لك الاكل السكر الكتير هيمتص كتير، لا يا حبيبي جسمك مش هيبقى مجبر على ده. جسمك في بطول الامعاء الدقيقه بيدخل الصوديوم بمزاجه وبيدخل الجلوكوز بمزاجه، والعمليه بتاعت امتصاص الصوديوم والجلوكوز الاثنين عمليه محتاجه طاقه، فالجسم بيدفع فيها عشان يعملها، مش بتحصل بالسليقه. يعني ابو سكر معدوم فانا مش هاخد، ما عندكش سكر بقى فمش هناخد سكر، لا هو كده كده هيمتص السكر وهيدور عليه وياخده، وهيمتص الصوديوم لان السكر والصوديوم مش غذاء بس، ده كهربه الجسم كلها مسؤول عليها. محلول معالجه الجفاف لو حضرتك تفتكره عباره عن محلول ملح صلاين عليه جلوكوز سكر، يبقى ما ينفعش انا اعالج الجفاف بميه، اعالجها بايه؟ بمحلول معالجه الجفاف اللي هو ايه؟ سلاين وجلوكوز يا دكتور، اللي هو ايه؟ ملح وسكر. اسباب الامراض السموم البيضاء، النحس السموم البيضاء، امنع السكر عشان عندك سكر، امنع الملح عشان عندك ضغط، كل جرجير وشيله تحت السرير، اي كلام هري. هل لو تعلم فوائد الثوم على الريق لانتهيت عنك، لو تعلم ما فوائد التفاح، لو تناولت تفاحا يوميا لن تذهب الى طبيب الاوعيه الدمويه. طب مين اللي قال لك كده؟ دكتور الاوعيه الدمويه اللي قال لي كده حضرتك. هو انت عنده في العياده وهو بياكل التفاح وهتجي له تاني عادي، انت وهو في الشلاحات، انت وبتاع الاوعيه في الشلاحات اصلا، واخد بالك؟ ف يعني ارجوك ارجوك اتوسل اليك. بصوا بقى حاجه متلاحظه، حاجه متلاحظه وحطوها حلقه في ودنكم وقولوا دي العوضي ايه. الصبغات الطبيعيه كلها مضره، يعني اي حاجه عندك في الاكلات هتلاقيها احمرت بقت برتقاني خدت الوان يعني مش واخضر. الصبغات اللي هي انت بتعتبرها الصبغات الاحمر زي بتاع احنا، الصبغات دي كلها متعبه لجسمك اصلا. الصبغات اللي في البطاطا والجزر والشباب اللي هو الكاروتين، الصبغات دي بالالياف دي كيميكالي متعبه وفيزيكالي اليافها متعبه. يعني لما باجي اقارن البطاطس بالبطاطا، لا البطاطس لو قطعتها بالطول وبالعرض وبالجنب مش فيهاش الياف، بودره فاهم. لكن البطاطا لا، القرع لا. ولو جيت ترتبهم يبقى البطاطس وبعديها بشويه القرع وبعديه بشويه البطاطا. مفيش ثمان ابيضان، ده مفيش حديث اسمه ثمان ابيضان او احذروا الابيضين، حديث منسوب الى النبي ظلما وافتراء. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، احاديث مدخله عشان يوجهك خلاص. السموم ليست ثلاثه، السموم واحد هو الدقيق. بقيه الممنوعات اقل سميه من الدقيق. الدقيق بدايه القصيده، بعد كده الخضار والبيض واللبن. الطبيعه ما هيش بريئه، ما ترجعش للطبيعه بقلب جامد، ما ترجعش للطبيعه بقلب جامد. وربنا ارشدك وقال لك تاكل ايه، وانا اثبت لك علميا. علميا بص الظريفه بقى، بص الظريفه دي نجيب لك. شكلك بتحب البطاطس القوي. والله ولا بحبها قوي ولا اي حاجه خالص. ممكن علاج الجرثومه والاكل. طيب يعني نقول كلامنا بمنتهى السرعه والبساطه، نقول ان بريف عشان الناس اللي بتسمع. احنا بنمنع الدقيق وكل مشتقات معجنات، عيش بلدي شامي سوري فينو فرنساوي، كل الدقيق. بعيش المعجنات زي البيتزا والفطاير، الجلاش والرقاق. البطاطا بلاش منها طبعا، تقللي منها لانها بتعمل حساسيه قويه، كل الكاروتين ده بيعمل حساسيه. الفلفل الالوان حساسيات، حساسيات. ده مش حديث يا دكتور، ده كلام الدكاتره. لا، وفي حديث نسبوه للنبي قال لك احذروا الابيضين، معرفش ايه الحديث ده. لا، مفيش الكلام ده، ما حصلش. لكن السموم البيضاء ده ما فيه. بنمنع السودز كلها، واخد بالك، بنمنع كل السودز، بنمنع البيض واللبن ومشتقاته خلاص. بنمنع الخضار الني والخضار المستوي، وحتى البطاطس اللي بسمح بيها اللي شكلها بتحبها قوي، اللي ما بتحبهاش قوي ولا حاجه، دي حضرتك ممكن تاكلها بيوري، تاكلها محمره عليها كاتشب مايونيز، تاكلها بيوري بالزبده وهكذا ماشي. طب الاطفال لسه صغيره مش بتصوم، هتقوي الماء حمض المعده ازاي؟ تاكل انا قلت عليه، تاكل التوست بالعصير، تاكل توست وتاكل جبنه تشيدر وتاكل بطاطس محمره وتاكل بطاطس. زمان البنكرياس لو كلتها من معدتك هتموتك، ما بديهاش غير لعيان عامل تحويل مسار، ومش كل الحالات. علاج الجرثومه لو مشي على النظام، مفيش جرثومه يا بنتي، ما تخرجيش الجرثومه دي اللي هتقف قدامي، انت عبيطه. مفيش جرثومه مع النظام بتاعي، انت هنا الله، الشغلانه دي قلنا خلاص. الجرثومه دي اقل حاجه انا ابص لها، ما ببصش لارتجاع المريء النهارده كمرض عندي. العيان بتاعي اول حاجه بتبقى ارتجاع مريء او قولون عصبي الله. وبعدين موضوع التوست في دي ولا في بتاع، يا معالي الوزير انا وصلت لك فورمولا هيلثي لجسمك، جسمك هيقبلها واستفاد منها. قبل انا ما اطلع اكلوك عيش عدس الله، وعيش بقدونس، وعيش بلا ازمه، وعيش بضيق جوز الهند. طالعين انتوا النهارده تقوحوا في ايه؟ خلاص خلصنا، انا بديك انضف حاجه. عايز بقى تطحن وتخبز، اطحن واخبز واطلع من دماغي الله. لكن مش هيبقى زي ده، انا بختار لك بيست اوف ذا بيست. لكن عايز بقى في حته زي غزه في فلسطين، ما باليد حيله بقى، ما انا مش بغسل وضامن جنه. الاكاليسيا بابا بتروح يا بابا في ثلاث ايام، اسمع حبيبي الاكاليسيا هتختفي في ثلاث ايام. وقفي ممنوعاتي، قلنا الدقيق ومشتقاته، قلنا الصودا، البيض والالبان والجبنه البيضاء والجبنه القريش والنسكافيهات، كل طريقه التحضير ده في لبن، كل ده ممنوع. بتاكل ايه يا دكتور؟ التوست، الجبنه المطبوخه، البطاطس المحمره او البيوريه او الشيبس، موافق. هتحلي ايه يا دكتور؟ توست مع قشطه مع عسل مع مربى، موافق. هتاكل ايه الظهر يا دكتور؟ رز شوربه حته لحمه، خلصنا النظام، بلاش هري بقى. هتلاقي واحد كاتب لي بعد ما خلاص اللب السوبر مسموح، اهو انا مستنيك يا ابني انت يلا. فين اللي هيسأل على لب السوبر؟ بص ليلى قلت لك انا توترت، انت واكله فراخ يا ليلى النهارده؟ ليلى غبور، انت واكله النهارده فراخ؟ لا الام لا والله يا ليلى غبور حاجه بتزعق ليه؟ طب انا توترت، دي واكله فراخ على طول. حبوب الكولاجيتين، ايه حبوب الكولاجيتين دي؟ ايه حبوب الكولاجيتين دي؟ يعني ايه حبوب الكولاجيتين؟ لا احنا بقى بص، هو زمان قال لك انت عندك انيميا، هو ما يعرفش ليه الانيميا، قال لك هدي لك من بره ايه؟ كل لحمه. قلت له يا باشا انا باكل لحمه. قال لك خلاص وقف اللحمه، اصلها هتكون حمرا، اوعى تاكلها كفايه دهون احسن تعالج كوليسترول، الكوليسترول هيموتك انت وهو انت وهو. وبعدين خلي بالك انا عندي عيان يقول لي كل ما اكل لحمه فيها دهون صدري يطبع على ال دي ال بيعلى. عارف فكره ال دي ال بيعلى على صدره؟ شفت انت ده الطب الحديث. اول ولا حس اول مكان ليا جاله هنا ايه؟ جاله هنا ايه؟ ضيق في النفس، لان هو جسمه بيحس على طول بال ال دي ال لما يعلى. قال لي انا باكل الدهون بتطبق على نفسي. اللي هو على العسل انا اتخضيت برضو. يا جماعه بصوا، نحافه او سمنه يا جماعه، انا نظام بصوتك على التراك، جايبك على الايديال، انت فاهم قصدي؟ على فكره انا عايز اقول لكم حاجه يعني قبل ما اقفل، عشان انا خلاص انا معظم الكلام اللي كنت عايز اقوله قلته. انا كان عنوان الموضوع الاصلي اسوأ، وانا بسجل الكلام ده باسمي عشان لما يتعمل بعد كده هم هيقولوا كلامي، ورجعوا يقولوا لك هيشتموا في البقول، وهتقول لهم طب ازاي هيشتموه فيها غصب عنهم؟ اصل انا خلاص بص المجتمع الطبي اتهز، والله العظيم ورب الكعبه يعني المجتمع الطبي اتهز دلوقتي خلاص. وبعدين الدكاتره الاسامي شافوا نتائج عندهم في عياداتهم، ايه ده؟ واللي عرفني منهم كلمني. بص محمود ابراهيم عطيه، حضرتك اكيد اسكندراني، هو انا ماليش الشرف ان انا ابقى اسكندراني الصراحه، بس انا مش اسكندراني، انا قهرواني، انا مقاهزه، انا مقاهزه يعني ما بين الجيزه والقاهره، انت في السلخه يا الري شغال، الري بريد شغال. بص بنت اخويا مرات، بنت اخو مراتي انا هات نفسي ليه؟ لسه والده من شهرين مشيناها على النظام، والبنت الحمد لله فضلتها في البامبرز زي فضلات مامتها، والحمد لله تعتبر اول رضيعه على النظام، ربنا يبارك. بص رضيعه بص يعني بص ربي جيل بقى امتى؟ 2023، مواليد 2023، استلم العيال دي بقى 2043، والله العظيم هبقى مع الجيش ما حصلش. يا بنتي ده حافه ايه؟ كلي اكل لان حافه هتروح، ده انت هتبقي يا رنا يوسف، استلمي نفسك بس، بس امشي على النظام. ايوه يا بيه، احنا بنموت واحنا شباب. عصام الابيالي بيقول لك احنا بنرجع شباب. فعلا النظام الطبي خلاص اتهز يا بيه، كله يعرف دي على العوض النهارده، اتهز الكلام، وصل في العروش. مساله وقت بقى، احنا دلوقتي اللي جاي واتس نيكست بس وخلاص. انا ماشي على النظام اول شهر ومرتاح جدا، بس باخد ادويه ضغط كذا كذا من 20 سنه، لو انت واقف بقى انتوا ما تتعلموش تبقى انت اسف. يعني بص في واحد قال لي ايه؟ انا حسيت ان انا الحمض زاد في بطني، فقمت واخد حبايه النكسيا. شفت الولد ذكي ازاي؟ شفت الولد؟ انا من فطنتك وذكائك احترامتك، كلام عبيط بس يحترم. الله الولد اول ما حس الحمض زاد في معدته قام واخد الحبايه على طول، واول ما ضربات قلبه زادت خد الكمكم ظبط. بص هو فاهم لا هو قاعد كده قاس الضغط، ايه ده 180 100؟ هات يا ابني الدواء. لا وقال لك قسته بعد ساعتين، هو لقيت الضغط ما نزلش خدت كابوتين. قلت له والله العظيم انت ممتاز، طب انت عايز مني انا ايه؟ انا ما اعرفش اعمل اللي انت، وخدت غلازكس عشان ينزل ميه. يبقى الراجل فاهم يعني، خدت تحت اللسان واستنى ساعتين قاس، ايه ده ما نزلش؟ لا هنزل امه، ايه يا ابني ده؟ هات يا ابني الكابوتين تحت اللسان، خد لازكس بقى بس علاج نوم بالمره نزل التوريمه اللي في الرجلين، فاهم يا معالي الوزير؟ فهو الراجل يعني خبرته في علم الطوارئ اعلى مني انا اصلا. انت عايز مني ايه بقى؟ يعني انت عالج بقى، انت راجل قست الضغط وانت بتتفرج على التلفزيون انت والمدام، لقيته 200 على 100، ما عجبكش القرايه، مش عجباك. يعني امال انت لو قست في المخ كنت عملت ايه؟ ده انت قست الدراع. يعني انت قايس الضغط في دراع سعادتك، اللي لو قسته شمال هتلاقي فيه اختلاف، يعني الضغط هنا غير الضغط هنا غير الضغط في دماغك بالمناسبه. مش انت فاهم؟ اوعى تكون فاكر الضغط ده بتاع دماغك، الله اعلم. انت ممكن ضغطك هنا 200 على 100 وفي دماغك 90 على 50، عارف ليه؟ عشان انت متصلب. عارف ليه؟ عشان بتاكل دي وتاكل بيض. فهمت؟ ولا لا؟ يعني انت ضغط دراعك، ضغط دراع حضرتك 200 على 100 وضغط راس حضرتك 90 على 50، فانت عيني بتدوخ. النظام بيغير في الشخصيه كمان، بيديك ثقه وبتبقى فايق، ياخد قرار، تتكلم عدل، بس لسه بيخاف من المرأة. يا بنتي انا صفاء حامد عايزه تاخد اجراء قدامي. عيب يا صفاء، ده انا بابا يا بنت، انا بابا يا صفاء. صفاء دي يا جماعه من العينين انا بحبهم قوي. الهانم بعتالي انا هحط بقى الامبادي بتاعها، الماسل ماس 46% اقوى من الشحات. مبروك. انت سالت عن حبوب الكولاجين للبشره يا انجي محمد، كفته الكولاجين دي، حبوب الكولاجين كفته، حبوب اللقاح كفته، حبوب الجلوكوزامين بتاعت الركب كفته، حبوب كل ده كفته، حبوب الاوميجا اللي انا وريتها لكم من شويه دي كفته. مش عايز بنتي 8 شهور مشيت على النظام معايا، ربنا يكرمك، انت بتعمل عظمه. اكتبي يا بنتي كلام نفهمه، يعني بنتي طولت طلع لها اسنان عشان زعلوا مني ان انا قلت البنت طلع لها 4 سنين في شهر، والله وطولت بس راحت اتدهولت مشيت مع ناس من بره. الالتروكسين هيبقى زياده عليك يا المشتقى الابوي، هيبقى زياده عليك، فتتشرفيني بقى يا قلبي، انت بالذات تشرفيني لازم. الالتروكسين دي طريقه في التوقيت، مش عارف اشرحها كده، عشان كل واحد فتك لقى تي اس اتش عالي فانا رجعت الالتروكسين. انا انت عارف تي اس اتش ده هرمون ايه يا ابني انت؟ ده هرمون مخي. لا مش مخي انا، مخك يعني، مخك هرمون، مخك يالا، مش هرمون غده درقيه. التي اس اتش هرمون بيطلع من الغده النخاميه يا ابني منك ليه؟ حتى ما عملت تديله من بره الالتروكسين، ما عمال انت جايب امه في الارض، الغده النخاميه بتاعتك واخده اجازه بقى لها 30 سنه بفوقها لك، فما بلاش تفتي من عندك. وانت اصل الهرمون لقيته عالي فانا كنت باخد 100 اخدته 150. يا ابني ابوس ايدك، هتموت بنهجان، هتموت بهارت فيلير، فشل في القلب، حرام عليك. نظام الطيبات يوم ما حطيته، انا حطيته عشان اعالج متلازمه الايدر الغذائي اللي هي عباره عن سمنه، ضغط، سكر، وارتفاع كوليسترول. بعد فترات من ترسيخ النظام ده واقل من سنه اكتشفت تاثيره على بقيه الامراض، وبالتبعيه تم تعميمه لكل الامراض اللي على وجه الارض النهارده. انا النهارده جالي ناس اتعالجوا من عقم، من شهرين ناس تانية اتعالجوا من عقم، من ثلاثه ناس اتعالجوا من زئبق حمراء، ثعلبه خفت شعر طلع، سرطان وقف، تقرحات في مفاصل وريجريسيف كورس، ام اس تحسن. ثبت الكلام من قبل ما اعرف حضرتك، وكان عندي ثقه ان النظام ده حقق الكلام ده. اصلا قوتي ما كانتش ان انا اواجهك بالنظام، لا، وان انا اقول لك كمان هتتحسن في ايه، حاجات ما تعرفهاش، كوابيسك ما كنتش تعرف ان من ورا الاكل بتاعك، البانيك اتاك اللي خدت لها ادويه عشان الشخصيه، عن انكزايتي وعندك قلق، كنت تعرف منين ده من اكلك؟ كنت تعرف منين ده من اكلك؟ كنت تعرف منين ان في اكل اكلات معينه كمان ممكن تصيبك باعراض معينه مخصوصه؟ عرفت منين انت الكلام ده؟ الكلام ده كنت اواجه بيك، لازم كنت انا على ارض صلبه والنظريه فرضيتها قايمه بذاتها، مش مش لسهوله الكلام انت حضرتك بتتفرج عليه فانت شايف انها سهله. لا مش سهله، انت في لحظه واحده حولت النظام اللي عالجك لزرنيخ ومواد حافظه وسكر بتاع التهابات، كلام خايب. خلتني حتى انا ابص لك على انك صاحب مخ عقيم مش عارف يفكر وتبص حواليه. الناس جايه بتقولك خفينا من غير ما نشوفه، ذئبة حمراء خافت بيزت ركتين، القانون التقرح من غير بنتازة، ارحم نفسك. كل يوم والتاني بيطلعلك في تحليل الكالت بروتكتيف، هو ده اللي هيقول لك امعائك عامله ايه، لا يكون عندك ورم وانت ما تعرفش. اجري اجري ورا وهم، وهم المرض، وهم المرض، وهم المرض. مفيش بطاقات ملهاش فايده يا فادي، مش عاجب الكلام ما تجيش يا بابا. مش دكتور ولا بتاعي، قلت الادب. انت قلت الادب اصلا. انا كده انبسطت على فكره، مش كده انا ارتحت. نسيت ارتحت. بصوا النظام سهولته ان انت تعرف تطبقه من غير ما تشوف حد، وفكر واقعد 3 4 ايام وجرب جسمك وشوف التحسن، وفي اليوم الرابع كل حاجه من ممنوعات وجرب بقى شوف انت اللي هيحصل معاك. واما يحصل حاجه معاك غلط قول بقى الدكتور ده هو كان مانع عني الحاجات الوحشه، بس هو ده اللي عندي. لكن اي تجاوز مش هسمح بيه يا بابا، بعت ايموجي عياط، لا مش هسمح حد يقلقني خالص. حبه البركه يا جماعه، بصوا محدش يضيف من عنده حبه البركه. الاستشفاء من ايه؟ لكن عمال على بطلع، عمال على بطلع. بص رشا عادل، بنتي بتقوم تقف مش عايزه تزحف، حتى حاجات كتير حسيتها فيها اختلفت لما وقفت، وقفت لبن الصناعي. هكمل شهر بس واعرف اعرف حركه التطورات، احنا لسه ما كملناش اسبوعين، هو بس كده اسبوعين. انا شخصيا كل الالام اللي كانت عندي اختفت تماما، وعندي نشاط بعد ما كنت بقوم من النوم اصلا تعبان، بقيت شغلة نشاط. هو ده الحمد لله. بعمل كورسات، هعمل، بس انا الكورسات بتاعتي تبقى بتاعتي يعني. انا مش ما حدش يدور من ورايا على اعتماد، خلاص انت اشتغلت ده لحد ما الكلام ده يبقى معمم. يعني النظريه دي مش هينفع تعمل عليها دراسه، ده تعميم مش دراسه. دراسه ايه؟ الدراسه ده بيعالج مرض ولا عرض في 30 عيان؟ هات يا ابني اما نشوف الارتجاع هيتحسن معاه ولا لا، ادي دول وما تديش دول. لا يا حبيبي، انا النظام بتاعي بيصطلحك كلك على بعضك بالطول، من اول مودك ومزاجك لحد تحسن نظر عينيك، لحد نفسك وجيوبك الانفيه، لحد مودك ومزاجك، لحد نومك، لحد نموك، لحد عضلاتك، لحد سكس هرمونز، لحد قولونك ومعدتك، لحد اعصابك الطرفيه. ايه كل ده بيتعالج؟ مفيش حاجه في العالم بتعمل كده، مفيش حاجه في العالم بتعمل كده. حضرتك ماليش دعوه مين اللي نصح، ضياء العوضي قال، ما تحطيش فلان قاله، هو ضياء العوضي قال. بص هقول لك على حاجه، لسه كان في واحد صاحبي النهارده من امريكا بيتكلمني يقول لي في دكتور هنا ومش عارف ايه عايز يوصلنا ببعض، قلت له ما حدش هيضيف لي حاجه النهارده. النهارده يعني النهارده بتاريخ النهارده 6/9/2023، على اللي وصلت له مفيش حد في العالم هيزود فوقيه كلام معايا اصلا، يعني محدش هيضيف لي اضافه. من الاخر كده الحمد لله رب العالمين. بس فتوصيلك بحد ليا من بره او من جوه مش هيضيف لي، ده هم اللي هيسرقوا مني اصلا. فانتهينا يعني خلاص، يعني جوه مصر ولا بره مصر النهارده اي حد هيتكلم جنبي. وانا قلت النهارده الواحد صديق ليا كده، قلت له احنا كلامك معايا انا بمد ايدي ليك النهارده بعد ما سمع عن النجاحات والبتاع وشاف العيانين عنده وهو شايف جهاز هضمي. قلت له انا برضو عرضت قبل كده وبعرض تاني، اللي عايز يأيد كلامي ويشرفني يعمل معايا اللايف واعرف الناس بيه، قال فلان الفلاني استاذه الفلان الفلانيه في الجامعه الفلانيه، هتطلع موافق. الكلام ده برضو عشان تبقى انت شهاده حق للعلم، لان ده يبقى العلم اللي جاي. انتهى. انا قلت له في التليفون يا اسلام احنا النهارده بنعمل طفره في الطب، الطب في الطب هو ده احمد. يقول لك امال انت عصبي ليه رغم انك ماشي على نظام عشان بتعامل مع حمير يا عم؟ نقطه يا لولي. ولا طول ما لسه في اوحاد لازم يكون وراهم حد عصبي، فهمت قصدي ولا لا؟ انا عصبي يعني متحمس، انا متحمس لشغلي يا قلبي بس مش عصبي خالص. لكن لما الاقي واحد بقى طالع ساحاربك بالبيض، اريد ان اقيم معك مناظره عن اهميه البيض، من اين ياتي الكالسيوم بعد منعنا من اللبن؟ كيف امنع الشاي باللبن واصحصح ازاي؟ بص انا عندي عيانه النهارده لولا بس بعزها جايبالي الزعبوط ده، بتقول لي جربه، انا خايف اجربه اصلا. ده عباره عن ايه؟ اسبريسو دبل شوت، تمام؟ انا مش عارف فيه صودا ولا لا اصلا، يعني بتاع ستاربكس ده. بص اهو ده ستاربكس، تمام؟ بتقول لي جربها شوف دي صالحه للاستخدام ولا لا. انا خايف منها اصلا، ورب الكعبه خايف منها، انا خايف اخدها تطلع فيها صودا تبهدل. بس هي مكتوب عليها من ورا ميلك فيها لبن بقر، هو ده المشكله، دي المشكله. لا اوثق حبيبتي، هو كده كده محمد حسني بيقول لك اه حسني اهو، حسني اهو، حسني اهو. انا في كندا الدكتور قال لي الكبد الدهني بياخد سنين، احنا خلصناه في كام شهر يا حسني؟ مقاسه نزل في كام شهر يا حسني؟ وبطنك اترسمت في كام شهر يا حسني؟ احنا اللي عملناه يا اخوانا عشان ما حدش بس عقده الخواجه. هتقف قدام امريكا وكندا وصعبوط؟ اه يا عم هقف، هقف يا عم وبطولي، وبطولي يابا. وانا مش هنكر ان في ناس كمان يعني في ناس واقفه معايا، بس بطولي يابا عايش والله العظيم، وواقف وقدام الناس كلها. وزي ما بيجي حد هنا يناقشني ويقول لي اللبن ازاي مضر والبدوي، اقول له يا عم سهله، هو انا واحد، انا واحد بس بره عيادتي في 22,000 بق عكس، خليك معاهم واطلع وحل امي بقى. الله يا اخي ارحم ام العيال. ادي الجوافه خلصت. محمود سعد مش عارف هيزق الحلقه بقى ولا لا، هم جايبين ورا اصلا من سعد مش عارف. المكسرات والشوفان يا دكتور احنا لسه جداد. الشوفان ممنوع يا قلبي، الشوفان ممنوع، المكسرات مسموح يا حبيبتي. معاكي فلوس تجيبي مكسرات؟ بسم الله ما شاء الله، يعني البلد كلها بتقع من ال، وانت شغاله في المكسرات ينفع يا استاذه نرمين؟ خلاص انا وصلت رسالتي. انا وصلت رسالتي على البقوليات مش اكلنا، اللبن مش شربنا، خلاص؟ البيض بيبان على وش حضرتك. انا بيجي لي عيان خدوده حمراء، بيض بيض بيض خدوده، شخصيته بتبعد عليه على طول. الفراخ بتبان على الشخصيه بالمناسبه، اول ما تزعق فيه بيكش، فاهم؟ فخ كاك كاك كاك كاك كاك كاك. مش من صفاتك انك تتكرع يعني بالمناسبه، حتى يعني الاهل ما ينفعش تتكرع، ما ينفعش. انت بني ادم، بني ادم تهتك الركبه، تهتك الركبه على جنايه سهام. ايه اللي تهتك الركبه على جنايه؟ ونزلنا ام ار اي رنين لعيانه عندي قبل النظام وبعد النظام بثلاث شهور، يعني قبل النظام، والتهتك والتقرحات في الركبه باينه، ومشاكل الغضروف باينه، واللاكسي. اه بمناسبه اللاكسي، انا جالي عيان هنا، ما كانش العيان، مراته هي اللي بتكشف، وهو ضخم كده طول بعرض بس ما شاء الله يعني يفصل مني اتنين كده كويس. وبعدين قعد، فهي مراته بتتكلم، ها ها ها ها، قال لي انا مشيت على النظام ثلاث اربع اسبوع وحسيت كذا وكذا وكذا تحسن. فقلت له انت اصلا من غير ما تتكلم انت ظهرك مفشوخ. قال انا عامل عمليه في ظهري، والسنه اللي فاتت جالي غضروف اتفرقع. انت ليه بتستعمل نظاره طبيه؟ انت جاي من عند الولد اسمه ايه؟ ايوه جالي يا بنتي طبعا تصلب في العدسه. طبعا مع دخلت ال 40 بتاعتي حصل لي كده طبعا. يا بنتي انا جاي من زمان، من وقت زيك وانا صغير، ايه دي؟ فجالي تصلب في عدسه عيني، فجالي طول نظر في سن اسمه بيت بايوبيا يعني. ففيش حاجه دي ما بتتحسنش يا قلبي، الغباء يعني، دي هتحس نص دايوبتر. بيفضل عندي بقى نص البس نظاره عشان اشوف حضرتك وانت بتتكلم. سوى السنان يا نهار ابيض، ده انت سنانك هتبيض مع النظر. يعني سنانك هتبيض مع النظر. خلاص؟ فانت لازم تكون فاهم ان انت اكل حضرتك، اكل حضرتك هيختلف من وقت للتاني. تاني برضه بتسالي ليه لابس نظاره طبيه؟ عشان خاطر انا مبسوط بالنظاره. عشان الشمس. قلت له يعني ما تقفش الشمس وانت مش لابس الدور. فهمتي يا بنتي؟ فهمتي يا زاهية؟ المهم كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول النظام ده يوم ما احنا حطيناه لمعالجة بس متلازمة الأيض، لكن الحمد لله علينا بيه كل ما تتخيل، من عمر شهور في أطفال لعمر 80 سنة كبار. ماشي؟ شوية الزرنخ اللي بأجرهم للناس دول والدهون النباتية والمهدرجة. فلازم كلنا نخلي بالنا، كلنا نخلي بالنا إن احنا بنعالج بالزرنيخ والزيوت المهدرجة والمواد الحافظة والسكر الذي يسبب الالتهاب وهو غذاء اصيل للخلايا السرطانيه. فهمت؟ هذا النظام الذي عالج كل هذه الحالات قائم على هذه الدعائم، قائم على هذه الدعائم. وعشان كده انا ما بيقول لك واحد هيضيف لك كلام ولا واحد باحث خليجي يساعدك، لا مش هيساعدني، مش هيساعدني، ده هم هيكتبوا كلامي في الكتب كده كده حصل كده. الراجل اللي عالج الناس بالدهون المهدرجه، عالج الناس بالدهون المهدرجه والجبنه النشف وشويه رده بشيلن وشويه ايه بسط الورد. بتقول لك احمد عثمان يا ابني خد خلنا انت، سيبك مني انا وراجل ما ورياش حاجه، لسه هولع سيجاره واقعد مع الناس ما ورياش حاجه انا. طيب خلاص عشان خاطر بس عثمان ما يبقاش زعلان وداخل ينام، انا برضه هقوم اروح عشان احنا ورانا مصالح برضه احنا كمان. واشوفكم ان شاء الله السبت. السبت والله بكره لو فضيت هنطلع مع بعض لايف نهزر بقى يوم الخميس وبتاع، نهزر يبقى بكره الجمعه تاني يوم الجمعه. ماشي؟ لو مع كده ماشي خلاص. اتكشف معانا نرمين، اتكشف معانا والصلصه بتاعت معانا الصلصه بتاعت المعلبات، مفيش مشكله يا حبيبتي، حبيبتي مش مشكله، مش مشكله يا قلبي. اسبوع على خير، اشوفكم على خير.